لله مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.